وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم هنكم ربكم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريده. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من به على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون إلى آخر الآيات. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. هذا الخطاب لمربط السياق السابق وهو لبس أن نلقي نظرة على ما سبق. ويقول تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا إخواني مشهد من مشاهد يوم القيامة. ذلك أن جميع الكفر الذين كفروا بهذا الدين كفروا بهذه العقيدة كفروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر القدر. مقصود كفروا بهذا الكتاب من فلان محمد. ولو كفروا بشيء واحد معلوم من الدين بالضرورة أعلنوا كفرهم عليه فهم يدخلون في هذه الآية. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. معنى الكلام أنهم حينما يدخلون النار نسأل الله العافية ويرون ما يرون من العذاب وأن ويرون أنهم مخلدون فيها حين ذاك يسخط بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض بل ويسبون أنفسهم ويسخطون على أنفسهم يلعنونها لأنها هي التي ورطتهم فيما ورطتهم فيه. فحين ذاك ينادون من جو حينما يعني يفصلون من هذه المنازعات الداخلية وإذا بالنداء يأتي النداء من كل جهة ومكان من العالم العلو والسفلي العالم الآخرة طبعا من خزنة جهنم من ملائكة السماء وملائكة الأرض من ملائكة حتى ملائكة الجنة الكل حتى المؤمنون في الجنة الكل يناديهم ويقول لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. سخطكم على أنفسكم وبغضكم لأنفسكم ومقتكم لأنفسكم مقت الله أشد من ذلك. وخصوصا حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون. كنتم تدعون إلى هذا الدين إلى اعتناق هذه العقيدة فكنتم تكفرون بها. ما كنتم تريدون أن تسمعون الدعوة كنتم تحاربونها كنتم تضادون حكم هذا الدين الحكم الرباني الحكم الإلهي المنهج الرباني هذا كنتم تحاربونه وكنتم تضادونه وكنتم ضده. فحين ذاك كان الله ساخطا عليكم ما هو السخط الطبيعي لا المقت وقال المقت يعني ضربه في السخط بمئتان مرة صلى الله عليه وخصوصا سخط الله. وسوف يكون العذاب بمقدار هذا السخط من الله عز وجل. كلما اشتد السخط إلا واشتد العقاب واشتد النار نسأل الله العافية. ولذلك الكفر الآن سبحان الله بالرغم من أنهم يكفرون بالكتاب ويحاربون ويحاربون أهل الله بل وينكرون وجود الله ويعلنون الكفر ضده كذا الله يمهلهم ما يأخذهم. ليش؟ حتى يضخموا العذاب حتى إيش حتى يكثروا من أنواع الكفر ثم تكون الضربة القاضية. إن الناس زيادة في الكفر، كلما ازداد الكفر إلا وازداد العذاب وازدادت الغضب وازدادت الصحابة. إن الذين كفروا من الأدر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فيقولوا يقول ربنا اعتراف ربنا، لأن ربنا كانوا في الدنيا يكفرون به، ما يعترفون بربوبيته ولا بألوهيته، ما يعترفون بشرعه، ما يعترفون بمنهاجه، ما يعترفون، ما يعبدون. ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كنا في أصلاب أبائنا ميتين ثم أحيتنا، ثم أمتنا ثم أحيتنا، والآن نحن أحياء. أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين وأنت قادر على أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تردنا إلى الدنيا. فاعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بكفرنا، اعترفنا بعنادنا، اعترفنا بتكذيبنا. ينفع؟ ما ينفع. لو اعترفوا في الدنيا كان خلاص مفيد، لكن هناك لا، اعترفنا بذنوبنا. فهل إلى خروج من سبيل بطريق الاستقامة؟ هل إلى خروج نرجع إلى الدنيا فنكون مؤمنين، نكون مجاهدين، نكون من المصلين، من المخلصين، من الصادقين، من المحبين، من المعظمين لك يا رب، من العابدين السائحين الراكعين الساجدين؟ هل من سبيل؟ وايش فيه مدخل ومخرج مما نحن فيه؟ قال الله عز وجل سنه هذا سبب هذا كله، أشنه سببه؟ لنكون نحن على بال حتى لا نقع في الفخ الذي وقعوا فيه. وربنا يحكي لنا هذا، اش قال؟ ذلكم العلة في هذا كله، والعلة في مقت الله لهم، والعلة فيما هم فيه من العذاب. اش هو العلة؟ بسبب أنه إذا ذكر الله وحده كفرتم. سبحان الله، هؤلاء الملاحدة الآن إذا أنت ناظرتهم في أن هذه الأمة لا تعود إلى رشدها ولا يعود لها وجودها، بل ولا تكون معتبرة في العالم ولا ترقى من الحديث التي هي فيه إلا إذا رجعت لدينها. وسبب النكسة وسبب السخط وسبب التقهقر هذا وسبب التأخر هذا شو سببه؟ هو الإعراض عن الله. إذا أنت قلت لهم هذا أشي صارهم؟ يسخطون، ما يريدون، يتنكرون، يعلنون السخط، يعلنون البغض لهذا الكلام، ما يبغون. ليش؟ لأنهم يكفرون بالإيمان، يكفرون بالتوحيد، يكفرون بهذا الكتاب، يكفرون بهذه الشريعة. بش يؤمنون؟ يؤمنون بالضلال، يؤمنون بالكفر، يبغضون كل ما هو من الله، كل ما هو من كتاب الله. انتم تشوفوا كان بقي من هذه الشريعة، اش باقي؟ باقي الزواج والطلاق والميراث، ايش اللي باقي من الشريعة؟ الباقي كله قضي عليه، جاءوا العماس الآن جاءوا يقضوا على الباقي. هذا الريح الإسلام خصوصا ما يبقى له وجود، نسأل الله العافية. بسبب أنه إذا ذكر الله وحده، إذا دعي الله وحده كفرتم. يقول في الآية الأخرى إذا ذكر الله وحده وجلت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه مأزت قلوب الذين لا يؤمنون، مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. معنى واحد، فهم يكفرون بكل ما هو من الله، يبغضون ويكرهون ايش؟ الخير والصلاح، ويحبون الشر والفساد، يبغونها عوجا، يبغون كل شيء، ما يبغون يعني الحشمة والوقار والحجاب، ايش يبغون؟ التبرج والخلاعة والزينة والقذر والويلة، هكذا. فالله عز وجل يقول ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. كم من واحد يعني، كم من من من من جماعة إذا قلت لهم يعني التوحيد، الله عز وجل هو الفاعل المختار، الأولياء والأنبياء والمرسلون وإلى آخره، هؤلاء ما عندهم ما ينفع ولا يضر. إذا أنت أتيت قبرا ما لولي ما، والله ما يعطيك ولا يضر، ما يعطيك إذا طلبت، ولا يدفع عنك الضر إذا التجأت إليك. كذا إذا خصك الأولاد من تطلب؟ من الله. خصك العافية ممن تطلب؟ من الله. خصك الرزق والخدمة ممن تطلب؟ من الله. فالله بيده كل شيء. إذا قلت له هذا يكفر ويشمئز ويسخط ويغضب وينفر وينفر منك ويدمر، ربما يصيبك بما لا سبحانه بما لا تحمد عقباه. فالمهم يا إخوان، يعني كل من أعرض عن الله عز وجل وكل من كفر بهذا الدين يكسب له الكراهية والسخط والعياذ بالله. ذلك بأنه هذا هو سبب الكفر وسبب دخول النار والعياذ بالله، سبب العذاب. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. قال الله عز وجل: فالحكم لله العلي الكبير. يوم القيامة في الدنيا فيها أحكام، يقال في فلان حاكم وفلان حاكم وفلان الدولة الفلانية والجماعة الفلانية والحكومة الفلانية. أما في الآخرة أش الحكم لمن هو؟ لا، وإن كان الدنيا والآخرة الحكم لله، لأن الدنيا المملكة مملكة الله والبشرية من خلق الله، فالحاكم هو الله. ألا له الحكم؟ إن الحكم إلا لله. ولكن في الدنيا كاين الحكم الصوري للناس، وإن كان الواجب هو الحكم لله عز وجل، ولكن الناس تسلطوا على سلطة الله وعلى حكم الله وسلبوا وغصبوا شريعة الله سبحانه وتعالى. بدل أن تحكم الشريعة غصبوها وردوها ورفضوها وحاربوها. فالحكم الحقيقة هو لله في الدنيا والآخرة. ولكن يوم القيامة ما في حتى من يدعي أنه يحكم وأنه ملك وأنه قاضي وأنه وزير وأنه كذا، ما في. فالحكم لله العلي الكبير. علاش الحكم لله؟ لأنه العلي، العلي بالذات والعلي بالقهر والعلي بالقوة، ما فيه أعلى منه. السلطة الكاملة يوم القيامة له، ما فيه من يعلي الرأس أبدا، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلين، كل شيء لله عز وجل. فالحكم لله العلي ثم الكبير. فالكبير المتعال هو الله، ما فيه أكبر منه، أكبر ذاتا وأكبر إيه وأكبر يعني قوة وأكبر سلطة. فالأكبر هو الله عز وجل، الله أكبر. فالكبير هو الله والأكبر هو الله، فالله أكبر. فالكبار يعني هذا كبر معنوي والكبر يعني ذاتي. فالله عز وجل يقول يعني ألا الكبرياء لله وله الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، الكبرياء له، ما فيه أحد يصله. لا، كبر في ذاته، كبر في أفعاله، كبر في صفاته، كبر في كل شيء، ما فيه من يصل إليه. وثم هو علي لا يوصل، ممكن أن تصل إليه بيه وتصل به بيه بالعبادة، بالطاعة، بالمجاهدة، بالركون إلى الله، بالخضوع إليه، بالاستسلام لشرعه، باتباع منهاجه، ممكن تصل إليه. نعم، لكن العلي الكبير. ثم لا لا لا في الآية الأخرى يقول الله عز وجل سبحان الله، يقول: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه شهادة إنه الكبير، الكبير المتعال. فالحكم لله العلي الكبير. ثم بعد هذا قال: هو الذي يريكم آياته. ليش استحق أن يكون هو العلي الكبير وأن يكون هو العاقل؟ إنه يريكم آياته التي تدل على هذا. هذه الآيات هي دلائل الإيمان، هي دلائل التوحيد. لماذا كان هو أحق بأن يعبد وأن يطاع وأنه هو الحاكم وهو العلي الكبير؟ ليش؟ لأنه يريكم آياته، يريكم الحجر. شو الآيات التي يرينا؟ السماوات كلها آيات، والأرض كلها آيات، ما بين السماوات والأرض آيات، أنت آيات في السماوات، السماوات آيات، الشمس آية، والقمر آية، والنجوم آية، ثم الرياح والليل والنهار والبحار والأشجار والحيوانات وكل شيء آية. ألا كل ما وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وانت آية، كل عضو فيك آية من واحد تدل على وجوده. عينك، من يستطيع إذا فقدت عينك، من يستطيع أن يأتي بعينك؟ أذنك، بصرك، عقلك، يدك، رجلك، بطنك، كل شيء فيك آية من الله عز وجل. إذا فقدت ما من يستطيع أن يأتي بعينك، ما عندك من أجزاء. فكل آيات من الذرة إلى المجرة. والذي يريكم آياته، فهذا الكون عبارة عن آيات ناطقة بأن الله واحد وأنه موجود وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قادر على كل شيء وأنه العلي الكبير هو الذي يريكم آياته. ثم قال وينزل لكم من السماء رزقا نعمه مغدقة عليكم جميع من الأرزاق التي تتمتعون بها من عنده. من هذه الأرزاق؟ من؟ من السماء، من أمره. أولا المطر ينزل من؟ من السماء. هذا المطر كل خيرات الأرض من المطر. تلطيف الجو هذا خير، هذا رزق. الماء الذي نشرب رزق. ما ينشو عن حياة الأرض من الزروع والثمار والفواكه والخضر كل هذا رزق. من؟ من أتى؟ منبعهم من؟ من السماء. الملائكة التي تنزل بالرحمات وبالنزل رزق من الله. هذه هذا الوحي الذي ينزل، القرآن الذي نزل كله رزق. أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، عرفها بنفسها، عرفها بربها، عرفها بمصيرها، عرفها كيف تسعد وتكمل وتفوز بالظفر، بالظفر في الآخر. الكل هذا رزق من الله. وينزل لكم من السماء رزقا. وفي أشياء تنزل ما ندريها تنزل من السماء. كل هذا يدل على وحدانية الله، وأنه أحق أن يعبد وأن يطاع. هو الذي ينزل عليكم من السماء رزقا. ثم يقول وما يتذكر إلا من ينيب. من يتصع بهذا ومن يتلقى عن الله ومن ينحني لله إلا من ينيب. الذين ينيب لمن شنه الإنابة والرجوع إلى الله والخضوع إلى الله. هو الذي يتذكر، هو الذي يتذكر نعمه، هو الذي يتذكر آياته ويتصعد بها، هو الذي يتذكر رحمة الله، هو الذي يتذكر كتاب الله عز وجل. هو لمن ينيب، من شأنه الإنابة. كل ما احتاج لشيء يطرق باب الله، احتاج يطرق باب الله، يعني تضرع من شيء يضره يطرق باب الله، احتاج الدنيا يطرق باب الله، احتاج الآخرة يطرق باب الله. ما عنده باب إلا باب الله. هذا هو المنيب الذي ينيب. إذا أذنب ينيب إلى الله في كل شيء. هذا هو الذي يتذكر، هذا هو الذي يتصعد. اللي مسجل في قائمة من؟ المؤمنين بالله، اللي عنده التجاوب مع الله، اللي عنده اتصال دائم مع الله. هذا هو الذي يتصعد، وهي اللي تؤثر فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآيات الربانية سواء الكونية منها والتنزيلية. هو الذي والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر بهذا كله من؟ إلا من ينيب، إلا المنيب الذي ينيب إلى الله. أما الغافلون، أما المستغفرون، أما الكافرون والمعاندون والمعارضون ما يتذكرون، ما يؤثر فيهم كتاب الله. ولو قرأت عليه من فمه إلى الناس، ولو قرأت عليه البخاري من أوله إلى آخره ما يتحرك، ما يتحرك. ليش؟ لأنه ميت. من هو الحي المستجيب؟ هو الذي ينيب إلى الله. هو شأنه الإنابة، دائما يترك باب الله في الصغيرة والكبيرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو سقط خطام ناقتي لطلبته من الله. ما أطلب من أحد، من أدعو ولمن أنيب ولمن أتضرع؟ إلى الله عز وجل. وكفى بالله وكيلا. من اعتمد عليه، من استند إليه، من رغب إليه كفى. أليس الله بكاف عبده؟ أعطي العبودية له في كل شيء، في ذاتك، في أولادك، في تجارتك، في فلاحتك، في كل شيء من حياتك في الدنيا والآخرة. وما يتذكر إلا من ينيب. لهذا قال فادعوا الله، اهرا إلى الله، استجد لله، اعبده وحده. سؤال ادعوه، ادعوه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء مسألة يعني أي شيء احتاج توجه إلى الله، نطلب الله. مش تعبد في أنواع العبادة كلها، لأن العبادة أنواع العبادة كلها فيها سؤال، فيها دعاء. تدعو، تصلي، أنت تدعو الله عز وجل، لا تدعو، تدعو الجنة ونعيمها، تدعو رضا الله، تدعو، تطلب. أيوه. سواء قال فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا هذا الإله العظيم ولكن بإخلاص. كثير منا يدعو ولكن ما عنده إخلاص، لكن الله مخلصين له الدين. ما تعطوا الشفر من أفراد العبادة لغيره، وثم ما تعملوا هذه العبادة رئاء الناس أو لأغراض دنيوية أخرى، لا، مخلصين له الدين، صادقين مع الله، معظمين لله، محبين لما عند الله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول ولو كره الكافرون. ليش ولو كره الكافرون؟ لأن الكافرين ما يريدون منا أن نكون في دين الله، ما يحبون أن يرونا ملتزمين بشرع الله، ما يحبون أن يرونا مطبقين للدولة الإسلامية، مقيمين للدولة الإسلامية، حاكمين بشرع ربنا، ما يحبون هذا. ما يبغون أن تكون نساءنا كلهن إيش؟ متحجبات. ما يريدون هذا. ما يريد رجالنا وأبنائنا وشبابنا كله شباب الإسلام، شباب مجاهد في سبيل الله، ما يريدون هذا، يكرهون منا هذا. يريدون منا أن نخرج، ولذلك هم يجتهدون ويدفعون الأموال الطائلة من أجل تكفيرنا، من أجل تضليلنا، من أجل إفسادنا، لأنهم كل ما أفسدونا إلا وكنا لقمة صائغة ليش الامتصاص ما عندنا من ثروات. قاتل يدبروا يلعبوا بينا ويأخذوا ما عندنا ويفسدونا ويخرجون عن ديننا، وفعل كذا. نعم، ولا زالوا يسعون في إفسادنا إلى الآن. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. ويقول عن اليهود ود كثير من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسنا، يعرفون أن دينكم دين الحق، وأن شريعة الإسلام هي الشريعة الربانية الوحيدة التي تصلح هذه الأمة وتصلح البشرية، الشريعة الوحيدة. فهم ما يبغون أهلكم أبدا، حسدوكم أم يحسدون الناس؟ حسدوا رسول الله أولا لما جاءت الرسالة للعرب وكان فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أبدا ولا نؤمن، ما نسلم أبدا، كفروا. وهم يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم بشهادة ربنا سبحانه وتعالى، يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف عليهم، ومع ذلك الحسد. نعم، ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم، المقصود هو استئصالكم. إذا اقتصد الحال أن يكفروكم خلاص هم يقنعوا بكفركم، ما اقتنعوا أش يعملوا؟ يقاتلوكم. واحد رئيس المجمع الكنسي يقول زويمر هذا، يعني هو كرئيس القساوسة في العالم كله، جمعهم في روما وألقى عليهم خطبة، وثم أخذ يتلقى البعثات اللي كانت مثلا في أفريقيا في آسيا في أوروبا للتنصير في بلاد المسلمين، يتلقى يعني نتائجهم وأعمالهم وكذا، فقالوا كلهم على لسان واحد، قالوا الحجرة الصخرة العاتية التي تتحطم عليها سفن التبشير هي الإسلام، هذا الحجر الوحيد. كيف نفكر نقضي على الإسلام؟ أما التبشير بخير، ولكن أكبر حجرة عثرة في الطريق هو الإسلام في الدعوة، في الدعوة التبشيرية. فهو قال لهم عدو الله، قال لهم أنتم بخير، والمسيح السيد المسيح يبارك أعمالكم، والقصد ليس هو إخراج المسلم عن دينه المسيحية، هذا شرف له ما يستحقه أبدا، كون يخرج من الإسلام ويدخل في المسيحية هذا شرف لا يستحقه، ولكن السيد المسيح يقنع منكم أن تزعزعوا عقيدة المسلم، أن تزلزلوا فكرة. ما هو القصد منه أن يسلم، أن يتمسح وأن يصير نصراني؟ واسمحوا لي أقول لكم يتمسح، لأن المسيحية مدح، المسيحية منسوبة إلى السيد المسيح. ومن هو المسيح؟ إنما المسيح أشكل هو عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم مرضي من الله ولا مسخوط من الله؟ مرضي من الله. فهو إذا نسبناهم للمسيح لعيسى نقول أنهم اتبعوا عيسى، وهم اتبعوا عيسى. عيسى ماذا كان متبعا؟ موحدا، توحيد للإسلام العظيم. وإذا وحيتوا للحواريين أنا منهم برسول، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، فقالوا مسلمين، هو مبعث الإسلام. فهم الله يسميهم في القرآن، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسميهم في الحديث نصارى، ما يقول مسيحيين، ما تسميهمش المسيحيين. فإذا سميهم مسيحيين هذا مدح، لو بلاد ليس عمل هذا مدح، هم لا يتبعون عيسى. لو اتبعوا عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام أول ما بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان موسى ولو كان عيسى حيا ما وسعوا الاتباع، وحينما ينزل عيسى فيما يحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم مسيحيون؟ قل لي أبدا، هم كفار نصارى، والله اسمهم نصارى ما اسمهم مسيحيين. هنا على كل حال إخواني، يقول الله عز وجل هنا ولو كره الكافرون، اعبدوا الله مخلصين له الدين، شبذوا دينكم، احقروا العدو، غيظوا، حرقوا قلبه، بل احرقوا فؤاده بتشبثكم بدينكم. باستماتتكم في عقيدتكم، بتشبثكم بسنة نبيكم. والله كل إذا أردتم من القرطاس في المخ داخل المخ ديال الأعداء هو تشبث بدينكم. فيقول اعبدوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. ثم أخذ سبحانه وتعالى المجد نفسه لأنه أحق بهذا الدعاء وأحق بالعبادة والطاعة له. ليش؟ قال رفيع الدرجات، ما فيش أحد رفيع الدرجات مثل الله عز وجل. ورفيع الدرجات هذه تحتمل معنى إيه؟ تحتمل أن تكون صفة ذات أو صفة فعل. رفيع الدرجات بمعنى مرفوع، هذه صفة ذات، هو سبحانه وتعالى مرفوع، مرفوع الدرجات، عالي القيمة، عظيم، جليل، له العظمة وله الجلال والجمال. فذاته سبحانه وتعالى متصفة بالصفات الكاملة، الصفات الجليلة الجميلة، فهو رفيع ما يصله أحد ولو بلغ ما بلغ. ليش؟ لأنه الرب الأعلى، رفيع الدرجات. أيوة، هذا معنى الأول، هذا صفة، صفة ذات. أو نقول صفة فعل، يكون رفيع بمعنى مرفوع، بمعنى رافع، هذا مرفوع على الأول، وهذا معنى مرفوع الدرجات، أقول رافع، أي هو يرفع درجات العابدين. اعبدوا الله مخلصين له الدين، الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرفع درجات المؤمنين المخلصين الصادقين المحبين المعظمين له ولدينه، فالله يرفعهم ويعلي قدرهم ويجل شأنهم، رفيع الدرجات. فإذا بغيت العمل تكون رفيع الدرجات عنده، فعليك بعبادته وطاعته والإخلاص لدينه ولو كره الكافرون. ليش؟ لأنه رفيع الدرجات. فخذ هذه الصفة، اندمج فيها، ادخل تحت لوائها، رفيع الدرجات. وأما فسر رفيع الدرجات هو سبحانه وتعالى لا يوصل إليه، لا يوصل إليه، فالملائكة تصل إليه سبحانه وتعالى باسم الدرجات، إنه يسمي السماوات درجات، درجات، فهي تصعد إليه سبحانه وتعالى، تصعد منتهاها فيه عند سدرة المنتهى أو عند العرش. نعم، فهو رفيع الدرجات. ثم يقول ذو العرش، هذا التفسير يناسب قوله تعالى ذو العرش، أي هو الذي خلق العرش سبحانه وتعالى في ستة، أي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش كما قلنا في درس سابق هو أعظم المخلوقات، وقلنا بالأدلة القاطعة الشافية الكافية على أن الله فوق العرش، كما قال سبحانه في غير ما آية أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم، بل رفعه الله عيسى، بل رفعه الله إليه. ولما كان ليلة الإسراء والمعراج أش كان؟ لما نزل اتصل إلى السماء السادسة اتصل بموسى، فقال ماذا فرض عليك؟ قال خمسين صلاة، قال ارجع إلى ربك، قال فصعد ثم هبط، ثم ما زال بين الله وبين موسى حتى ما بقي إلا خمس رواد، قال ما يودل القول لديه، فهي خمس في الأجر وخمسون، خمسون في الأجر وخمسون في العدد، وخمسون في العدد، خمسة في العدد وخمسين ليش في الأجر، لا يقدر خلقه. إذن هذا يدل على أن الله من فوق، فوق الله لا يحل في خلقه. وقلتكم يعني سيدة عائشة يقول برأني الله من فوق سبع سماوات لما اتهموها بالزنا، والسيدة زينب تقول زوجوا كنا أهالي كنا ولا زوج لله من فوق سبع سماوات كذا ولا لا. وقال لي سعد لما حكم على بني قريظة بأن تقتل رجالهم وتسبى نساء مذراريهم، قال ينبغي أن هكذا حكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وثم لما سأل الجارية أين الله، قال لما أتى به الرجل وقال يا رسول اختبرها في الإيمان وهي لما تنطق بلا إله إلا محمد رسول الله، لأنها عجمية ما تحسن النطق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، وبالإشارة فقط، إيه ما تحسين، فأشارت إلى السماء. قال ومن أنا، أشار ما أنا من، قتلوا رسول الله والحديث صحيح مسلم، قالوا أعتقف أنه مؤمنا. إذا قلنا معنى هذا أن من لم يعتقد أن الله من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش هذا معناه أنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا إيمان. وقلنا فرعون أشرف قال لموسى لما قال له أن الله من فوق سبع سماوات قال له أين الله إلهك أين هو؟ قال إن الله من فوق سبع سماوات جو قال إيش قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا قال العلماء من لم يؤمن بأن الله من فوق العرش هذا عنده عقيدة فرعون. نسأل الله العافية. كل هذه أدلة وغيروها الكثير الكثير الكثير واضحة بينة في أن الله من فوق، ما هو داخل العالم، الله خارج العالم، باين العالم، ما هو خلق الكون ثم يدخل فيه، لا، نعم كونه ينزل سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، هذا حديث صحيح، ونعتقد أن الله ينزل دون أن يفارق العرش، أبداً، ما يفارق ما يخلو العرش، أبداً، ليش؟ لأن هذا يتصور في الإنسان نفسه، أنا قلت لكم الإنسان يكون نائم وروحه تصعد إلى الله عز وجل وهو حي. الروح عندها اتصال بالجسم وثم رحم عند الله عز وجل. قلنا في الآية اللي تقدمت هذه الأيام ايش قلنا فيها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل من عنده لأنه في الوقت في دار كذا ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه في المخلوق فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن قبض العرش صاحب العرش. ثم اذكر نعمة من أكبر النعم التي تدل على كيفية العبادة كيف يعبد. وأنا قلت لكم مرات وكرات قلت لكم إن هؤلاء الذين يعبدون غير الله من الأولياء ومن الذين يعبدون الشمس أو الحجر أو كذا وعندهم معبودات كثيرة من أصنامهم وكذا فما يستطيعون أن يتقربوا إلى هذه الآلهة إلا بواسطة الكهان وبواسطة العرافين والمشعوذين والصحارى. لأنهم يسألونهم بما تقرب إلى إلهي سواء كان إله بقرة ولا حجر ولا شجرة ولا إنس ولا جن ولا ما كان يسأل بماذا يتقرب. ليش؟ لأن معبوده ما وضع له منهاجا بخلاف رب العزة وضع لنا المنهاج وضع لنا بما نتقرب إليه كيف نعبده كيف نطيعه كيف نتقرب إليه بما يرضيه فبين لنا ما يرضي وبين لنا ما يسخط سبحانه وتعالى فنتقرب بما إليه بما يحب ونبتعد عن ما يسخط. المنهج واضح. إذا بقينا نكون عبيدا صادقين مخلصين محبين فالمنهج واضح. فالله عز وجل قال هنا قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. سمى الوحي روح. قال هو من أكبر نعمه سبحانه هذه تعد من أعظم النعم. ما فيه نعمة مثل هذه النعمة ولا نعمة الإيجاد ولا نعمة الإمداد. هذه النعمة تعلو كل النعم. ما هي؟ هي أن الله سبحانه وتعالى يختار من البشرية رسولا منهم حتى يستطيعوا التلقي عنه يستطيع ثم ينزل عليه الوحي. هذا الوحي شو المقصود منه؟ يضع لنا منهاج كيف نصير نعيش حياتنا. هذا من أكبر النعم لنا. وإلا من نحن حتى يعلو قدرنا وينعاس يجلنا الله عز وجل ويرفعنا حتى يضعنا لنا المنهاج. والمنهاج اللي يكون كلام الله يبين لنا كيف تأكلوا كيف تشربوا كيف تزوجوا كيف تبيعوا كيف تشريوا كيف تصبروا كيف تقيموا بكلامه. الله أكبر. ما فيه نعمة أكبر من هذه. ولذلك سماها الله روح. هذه الأمة ميتة ما الذي يحييها؟ الوحي سماء. إذا كل أمة وكل مجتمع بل وكل أسرة إذا هي تعاملت مع وحي السماء حيت كانت حية وإذا هي أعرضت عن وحي السماء كانت في حكم الميتة. فالأمة الإسلامية كانت حية. قلت لكم مرات بماذا عرفها العالم؟ هذه الأمة ما كانت معروفة. أمة كانت طليقة في الصحراء تعيش على النهب والسب والقسل وإلى آخره. ما كان يعرفها العالم أبدا. ما كانت صورة في الكرة الأرضية تماما. ما الذي عرفها العالم وفتحت العالم؟ ما هو شيء البطاقة؟ هو العمل بهذا الكتاب بهذا الوحي. فهذا الوحي الله عز وجل سماه روح. فالجسم الميت بيش يحيى؟ بالروح. إذا حيا خلاص إذا كانت الروح خلاص إذا خرجت الروح إيش بقى ذلك الجثث متى من الله قضاء بسرعة ما يبقى بعد ساعة ولا ساعتين لا ما يبقى الغد أبدا أسرعوا أسرعوا بالجنازة غسلوا كذا وكفوا مثيل ليش دخل روحها الناس لما كان فيه الروح كان كل شيء فكذلك هذه الأمة هذه الأمة الآن تستحق الإقبال لما رفضت شرع الله ورفضت الحياة وهو هذا الوحي أشبه الله أهانها وأذلها وأخزاها وسلمها ليهود تلعب بها يهود وتجسم على صدرها فيعمس الدولة يهود فيش في العالم ما اختارت إلا هذه الأمة بعد ما سلبت هذه الأمة عن دينها بعد ما ماتت هذه الأمة إذن الآن إذا أردنا أن نحيي أنفسنا أفرادا وجماعات ومجتمعات وأمة ليش نحيا؟ والدليل من القرآن ما هذه فقط الله عز وجل يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حتى لا تبقوا ميتين حتى لا تبقوا قذرين نتنين الميت نجس الميت خبيث الميت ما يعني ما تقدرش تنام في المكان اللي فيه ميت واحد مره سبحان الله واحد مره واحد الفقيه كان عايز واحد يعني الميت يبغى واحد يمشي وواحد الفقيه كان احمد واحد الفقيه دخل تما دخل تما سبحان الله شي لا شي طالب وصبي نعس تما لما ينعس دخل ديك المسجد ويجبر هذا تما ملوي تما وميت ملوي تما ماشي في الدار ما عنده فيه هذا جابوه المسجد نزلوه في المسجد وغطاوا شي حاجه شي واحد جاب بالليل بدي ما جابوا فيه نعس جبر هذاك تما هذا حل قرب شويه لينو غطى معاه بحال الطريق له ولا شي حاجه هكذا الفقيه في الفجر لما جاء على مسجدي اذن وفتح الباب قال رحمه الله عليك يا فلان قالوا كيف بيتو ونقز على مسجد دخل الباب لين ميت فالميت اخي الكريم يعني قذر تتقذف المسلم في الحقيقه لا ينجز المسلم لا ينجز حيا وميتا كما قال عباس رضي الله عنه المؤمن يعني طاهر نصلي ندخله المسجد ونصلي عليه ونغسله نغسله ونكفنه ونقبله بين عينيه ونطيبونه ونصلي عليه ليش؟ لانه طاهر مؤمن ولا شكون لي شكون لي نتين؟ وخا ميت راه حي بحال حي ليش؟ شكون لي حيا؟ الوحي الوحي اعتبره كما اعتبره نظيفا اعتبره جميلا اعتبره طاهرا ليش؟ بالإيمان بالوحي وخا بعد موته والكافر ميت ولو كان حيا نجس او من كان ميتا فاحييناه جيك ميتا المشركون سبع اعتبرهم الله ميتين يقول او من كان ميتا فاحييناه يعني ضالا كافرا فهديناه بالايمان فالايمان يحيي الانسان واذا حيي ليش حيي لانه عنده اتصال بالله يتلقى عن الله يسمع عن الله يرى ايه الله يتلوه ويكرر ويردد كلمات الله عز وجل هذا هو الحي لنا اذا كان ما ينطق بايات الله ما يسمع ايات الله ما ينظر في ايات الله اشهد ما يسمع ما يشوف ما يعقل ما يتجوز يكون هذا ميت اذا في ميزان الله الاحياء والاموات الاحياء هم الذين حيوا بايش يحيي السماء والميتون هم الذين قطعوا عن يحيي السماء فها هو سبحانه وتعالى يقول ويقول في الايه الاخرى يقول لا لا يعني من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه والحياه الطيبه في الدنيا غادي بغيت تعيش سعيدا تعيش يعني منشرح الصدر مطمئن النفس يعني في الغايه في اهلك وفي مالك وفي اولادك ما شاء الله فعليك بدين الله عز وجل فعليك بشرع الله اي نعم الحياه طيب الحياة السعيدة لكن الحياة النكدة الحياة السائسة بالقلق والاضطراب والحيرة ولو كان عندك ما عندك عندك مال عندك أولاد عندك عمارات عندك فنكات شركات هذا تعاسة شقاء ما فيها أبدا فين راحة والطمأنينة في الإيمان في الركون إلى الله ها في الصلح مع الله ألا بذكر الله ذكر الله اللساني والقلب والجوارح يذكر مع الله بهذا تطمئن وبهذا تسكن. هذه الحلاوة، هذه اللذة، هذه العيشة السعيدة، هذه الكرامة، هذا عز الدنيا. والله جنة الدنيا هي هذه، وثم جنة الآخرة اللي هي أعلى ورقة. ومن لم يدخل جنة هذه، الجنة تكون في هذه الراحة والطمأنينة والسعادة وخخال الوفاق، والله نشكر ما شاء الله. هذه جنة المؤمن في الدنيا وثم جنة الآخرة. نعم، هذا هو السر في قول ربنا سبحانه يلقي الروح. قلنا أكبر نعمة هي هذه. ليش؟ لأنها تسببت لك في إكمالك وإسعادك في الآخرة، في إكمالك هنا وتهيئتك ليش؟ لتنال السكنة في الدار الآخرة. لأن هذه الشريعة، هذه الشريعة سبحان الله ما جاءت إلا لإعدادنا لنسكن في الدار الآخرة فقط. اللي تربى على هذا الدين هو صالح لأن يسكن في الجوار الرباني، واللي ما دخلش في هذا الميدان في هذا التربية في هذا الكتاب التربية وتربى عليه هذا برا خلاص جهنم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري إلى آخر مقام الله عز وجل. نعم، إذن يلقي الروح مش هذا الروح من مصدره من أمره، يلقي الروح من أمره من أمر الله عز وجل. هذا الوحي صادر من أمره ونهيه، يعني من أمر المخرج من أمره، يعني يدخل فيه الأمر والنهي من شأن الله عز وجل. كل ما هو من شأن الله عز وجل هو يعني يحمله الله هذا الوحي، وثم يختار له من عباده من هو أهل لهذه الرسالة. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لأنهم كانوا يقولوا في مكة ليش ما نزل القرآن على فلان، على الوليد بن المغيرة، ولا على فلان من الناس على غني وعنده شان وعنده صولة وعنده جاء في العائلة فلان. لا، ما الذي يختاره للوحي؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم. فقال يلقي الروح من أمره على من يشاء، هو الذي يعلم من هو أصلح، فهو الذي اختار تلك السلسلة المباركة للبشرية لتكون سفراء، ليكونوا سفراء بينه وبين عباده، وهذا من أكبر نعمه سبحانه. أيوه، لأنه يسبب لنا في السعادة الأبدية، وكرمنا وشرفنا وضعنا بكلامه منهاجا لنا كيف نعيش. ايوه، احمى دماءنا واحمى اموالنا واحمى اعراضنا واحمى ايش عقولنا واحمى يعني نسب، ما شاء الله كرمنا وشرفنا. وحكم من جملة منهاجه يقول اللي هرق الدم لهذا المؤمن يحكم له بإراقة دمه، اللي يهتك عرض هذا المؤمن يقتل. هذا الدين ما شاء الله ما في أكرم من هذا الدين، ما في أجمل من هذا الدين، يموت الإنسان على هذا الدين. هذا الشريعة وهذا المنهاج الرباني وهذا الحكم الإلهي يموت الإنسان من أجله، من أجل تطبيقه وتحكيمه. ليش؟ لأن قوانين الله، القوانين ما تحملك لا مالك ولا دمك ولا عرضك ولا دار ولا شيء، كل شيء هدار، كل شيء فوضى. لكن هذا الدين لا ابدا، اللي فق عينك فق عينه، العين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، المثل بالمثل، اللي يعمل يتعمل له خلاص. وسبحان الله ولكم قصاص حياه. اذا بغيتم تعيشوا العياش السعيده، الحياه الرغيده، الحياه المطمئنه، الحياه الحلوه، قد تطبق القصاص، اللي يعمل يتعمل له. الواحد اذا راى نفسه انه اذا قتل قتل ما يقتل، يرى نفسه انه يزني يرجم ما يزني، اذا راى نفسه انه اذا افترى لابد من الجلد ما يفتري، اذا راى انه ايش يشرب الخمره طبق عليه كذا ما خلاص. الحدود سبحان الله، الحدود رادعه. ثم قال سبحانه هذا يقول يرقي الروح من امره على من يشاء من عباده. ليش يا ربي؟ هذه الرساله مهمه. قال لينذر يوم التلاقي، عرفنا وشفنا احوال الكافرين في الاخره وفي جهنم والعياذ بالله، اللهم عافنا يا رب. قال مهمه هذا السفير وهذا الرسول المصطفى المختار وكل الرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم تلك السلسله المباركه ابتداء من نوح أو ابتداء من آدم من أبينا آدم إلى نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العقد النفيس، هذه السلسلة الطاهرة شرفها الله سبحانه وتعالى واختارها لتكون نبراسا للبشرية، تضيء لها ما يرضي الله، تبين لها ما يرضي وتبين لها ما يسخطه، حتى تكون على حضر وحتى تكون على بينة، حتى إذا كانت ملوثة إيش ملوثة بالكفر أو بالشرك أو كذا إلى آخره ربما تكون مهددة، فتطهر نفسها حتى تلقى الله وهو راض عنها. فقال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، باش يكون الرسل كيحذرنا من هذا اليوم حتى لا نكون ايش غافلين، حتى ناخذ ألف حساب ليوم الحساب، باش ما نبقاش ملوث بالشرك والكفر والضلال، لا ونقول نحن ما عندنا خبر، لا باش يقيم الحجة على العالمين، قال لينذر يقدم انذار، وانا قلت لكم الانذار فوق نقوله الانذار، شي واحد مع مثلا جات له الضريبة في الاول ما خلص ثم كيش كيجي كيجي انذار، قد يجي الانذار الاول والثاني، شنو معنى الانذار؟ يعني اذا ما خلصش ما بالك العاقبه سيئه ربما الحبس، اذا كان الماء غادي يدولك الماء، واذا كان الضوء غادي يدولك الضوء، ما ماشي، واذا كان عامل شي ضريبه الحبس السجن، هذا انذار. فكذلك السجن الله عز وجل شو هو؟ جهنم والعياذ بالله. اي نعم، قال لينذر يوم التلاقي، الله يسمى عنده اسامي كثيره يوم القيامه، يسمه الله سبحانه وتعالى الطامة، ويسمها الصاخة، ويسمها الواقعة، ويسمها القارعة، ويسمي أسامي كثير، ويسميها لا لا لا يعني التغابن، يوم التغابن، ويوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم الدين، يوم الدين، يوم الحسرة، والله يسميها في القرآن ذلك يوم الحسرة، قضي يلا بهم في الحسرة، يوم يتحسر الإنسان ويتندم ويعديده من شدة الندم ما ينفع، يوم الحسرة. وهنا سمها ايش؟ يوم التلاقي، في اليوم اللي غادي نتلاقاو كاملين، الاولون والاخرون، من ادم الى النفخ في الصور كل شيء التقوا، الانس والجن، المؤمنون والكافرون، الصادقون والمنافقون، الموحدون والمشركون، الكل يلتقي، حتى الملائكه، اهل السماء واهل الارض، يوم التلاقي. وفي اليوم اللي ماشي تلاقي كل واحد عمله خير وشر، هذا كافر، هذا منافق، هذا مجرم، هذا زاني، هذا قمار، هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا كذا، هذا سبحان الله، كل واحد يتلاقي عمله، تلاقي صحيفته. اش من جايزه الضوئيه؟ هذه الجائزة لما تصير جائزة النجاح، وهذيك نعم السك ديال النجاح، لما تسلموا وش تقول؟ ها ومقرأوا كتابية، إني ظننت بشدة الفرح، إني ظننت عندي ملاقي حسابية، قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف، وهذه والآخر شي يقول يا ليس لي أموت كتابية. في الدنيا غير أخبره، غير منجح كيف شرشة في القائمة شرف رسولنا راسهم، وكيف يجيب جدبا كم واحد يجيب، وكم واحد يقول لا باقى ما خلص، وكيف يسوه، وإذا قالوا منجح الصخة تعيير وعلى بابه ويمه والدار كله سطع، هذا في النهار يبقى هذا مسلس، هذا في الدنيا الوين ولا شيء، كيف الآخرة؟ إذا أخبرت بأنك من أهل النار خلاص أنت صافي. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. هنا هذا يوم التغامر، يوم الندم والحزرة والأزل، إيه سمى يوم التلاقي، كل واحد يلتقي عمله وكل واحد يلاقي ربه، لابد تلتقي الله يعصر، ليس بينك وبينه ترجمان، يوقفك أمامه ويقرك بذنوبه، إذا كنت من أهل السعادة يضع كنفه عليك ويسترك ما يفضحك، اعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وهشرت هشرت حياتك منذ بلغت وربما منذ خلقت الى ان دخلت قبرك والشهود موجودين ما تستطيع ان تتركه، لابد، وكل واحد ظالم ومظلوم لابد يلتقي، الملوك والشعوب الرؤساء المرؤوسين الآباء والأبناء هذا يوم التلاقي. وأنذرهم يوم التلاقي أخبر يعني مهمة الرسل أشياء لينذر يوم التلاقي. نعم كي يخبرك بهذا اليوم بالسعادة بس ما تقولش أنا عالج أنا ما عندي إخبار لينذر يوم التلاقي. ثم قال يوم هم بارزون الكل مفضوح في الدنيا. عندك ايش؟ عندك الجلابة وعندك القميص وعندك الكبة والتروسوس وما تعرف شنو كذا. وفي الآخرة ولا الكرسوسيو ما في ما في ولا تبان ما في شيء ما في ولا طبوشة ما في شيء. غادي تخرج من قبرك كيوم ولا تتشك أمك حلين عامشنا اللي خلاص حتى القلفة ديال اللي كتقطع قطع الحجة وغادي تستجوع ترجع كما قال رسول الله عليه وسلم حفاسا عراسا غرلا كل شيء مفتوح. السيدة عائشة لما سمعت هذا شوف النساء اللي تربونا في حضن الإسلام وفي حضن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وعرسا أعوذ بالله العرفات مفتوحة تبدأ أن تنفجر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أشد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. كل واحد مشغول بنفسه ما يدري لا فلان ولا علان لا عورة ولا شيء ما ينظر إلا في نفسه مشغول بمصيره يرعب يرتعب حتى الرسل اللهم سلم هذا الكمل. فكيف السواقة فكيف الفجر والمساقة ما شاء الله صلى الله العافية. إذا إخواني نستعد هذا اليوم يومهم بارزون كل شيء مفتوح وانت مفتوح في الدنيا واشتخفى عن الله خافية في الدنيا من هنا يعلم كل شيء هو محيط بكل شيء علمه محيط ما يخفى عليه شيء. ولكن في الدنيا قد يعني واحد يشعر ويحس به يقول هو بنفسه على أن أعمالي هو يزني أو يموت أو يقامر أو يرابي أو يتلصص أو يظلم أو كذا إلى كل ما سمعت وربما يقول عند سهمة الله ما شهد نسأل الله العافية. يعني هذا الهاجس موجود وهذا الشعور كاين لكن في الآخرة لا ولا هذه الكينة. الكل يعترف لأنه مفتوح أمام الله حتى النيات برزت حتى الخواطر برزت ما أبقى فيك كل شيء ديالك مفتوح. قال بارز كل شيء من عارف ما في شيء مستور يوم ما بارز على هذا قد يكون هذا نعم سيب واحد كده هذا في واحد وحمراء هذا جبل الهوتر جبل الهوتر هذيك كين في الأرض يكون فيها شيء حاجة طلع وشيء حاجة هبطة وكذا إلى غير هذا منحني هذا كين شو هذا حد يعمل هذا لا الأرض ما فيها شيء الأرض نعم سيب يوم القيامة غير بدل الأرض غير الأرض هذه الجبال وهذه المسوءات وهذه الصفاعات كلها تدور واتسع الأرض وتمدد باش تعال البشرية لأن هذه الأرض تزيد تتمدد وتتطور وتتسع أكثر من هي عليه الآن إيه؟ ويسألونك عن الجبال فأقول ينسفها ربي نسفا ترجع نامسها هبال ممثل لا ترى فيها عوجا ولا أمسا لا صفاء ولا خفاف ما في شيء الكل بارز الكل مفتوح يرى والله مطلع الجن يومهم بارزون. ولهذا عقبها بقوله لا يخفى على الله منهم شيء الصغيرة والكبيرة حتى الذرة كده. وإن تكون مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حسنا مقدر ذرة يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاء مثقال ذرة شرا عاملها يرى جزاء غير عمل قوة. والله يحكي لها شيء علاش شو سعد يا أخوان السعد في هذا اليوم اللي مش يبرزوا فيه مع الله عز وجل يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم لما يجمعهم سبحانه وتعالى والكل أمام الله لا إله إلا الله ما يستطيع أحد أن يرفع رأسه حتى الملائكة والأنبياء ما يستطيع أحد أن يتكلم أبدا الكل خالص ما يستطيع أن يعلم رأسه. قال الله عز وجل يقول حين ذاك لمن الملك اليوم المملكات كلها انتظرت الرؤساء والحكام والمتسلطون كده خلاص الكل قضي عليه، ما بقت هيمنة، ما بقت هاينة، ما بقت شارات، ما بقت يعني ما بقت تتويج، ما بقت العروش كلها تهدمت. لمن الملك اليوم؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الحسيس على المسلم قال يطوي السماوات كلها فيأخذها بيمينه، السماوات كلها فيأخذها بيمينه، والأرضون السبع كلها فيأخذهن بشماله، ويقول أين ملوك الأرض؟ أين المتسلطون؟ أين الجبارون؟ ولا أحد يضللون، ما في، لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب. حياء من الله، خوفا من الله، الرعب الفزع، هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يجيب أحد. شكي جواب؟ هو سبحانه وتعالى يقدم هذا السؤال وهو الذي يجيب. لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب. ثم يقول لله الواحد القهار، لله الواحد، ما في ثاني، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في حاكميته، واحد في كل شيء، ما في ثاني. القهار، الغلبة والسلطة والقهر بيد من؟ بيد الله، لله الواحد القهار. ثم يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس تجزى بما كسبت من خير أو شر. لا ظلم اليوم، في ظلم يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. لا ظلم اليوم، ما في أحد يعذب بجريمة مقرفة أبدا، ولا أحد يهضم من حسناته شيء، لا يلزكم من أعمالكم شيء، ما ينقص ولو قطمير ولو نقير، ما في شيء. لا ظلم اليوم. ثم قال إن الله سريع الحساب، حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحاسب الناس تم الأرض كلها عمره كله، الأولون والآخرون، شحال دابا في هذا القرن، شحال فيه ملايين، شحال الملايين؟ ستة يقال انه ستة ملايين ولا سبعة ملايين، ياك عندك، واللي قبل القرن الماضي والقرن الخامس ملايين القرون المضت يجمعها كلها، والقرون التي ستأتي كم البشرية؟ لا إله إلا الله. قال إن الله سريع الحساب، مقدار نعمس نصف يوم من أيام الدنيا يكون حاسب كل شيء، يكون حامد يدخل الجنة، يدخل اللي يدخل النار، النار خلاص انتهى كل شيء. ليش هذه السرعة؟ لله لا يشغل شان عن شان، قال لا اليوم في الصباح غادي أو في الساعة 12 غادي يحاسب أهل المغرب، وفي 12 ونص غادي يحاسب أهل تونس، وفي 12 وفي 1 ونص غادي واش كاين؟ لا لا ما فيه. الله لا يشغل شان عن شان، يحاسب الجميع في لحظة، لأنه يرزقهم في لحظة. واش نعمل واش كيشوف من قلب مش دابا مش يرزق الناس بالسعودية، وغدا مش يرزق الناس بالمغرب، واش كاين؟ وبعد الناس لأوروبا، ما فيه. الله لا يشغل هذا عن هذا. إن الله سريع الحساب، ليش؟ لأنه عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، ما يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. إن الله سريع الحساب، والحساب آتي، وكل ما هو آتي قريب، لا سريع زائد آتي، حتى هذا دخل. إن الله سريع الحساب، ليش؟ لأنه الله، والله لا يشق عليه شيء، الكل هين على الله. ثم يزيد ويؤكد المعنى الماضي ويقول وأنذرهم، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر النضال العام للرسل، كل الرسل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى البشرية، وجه الخطاب وجه الأمر لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ونحن بالتالي ينبغي أن نبلغ ما بلغ رسول ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ننظر نفسك وننظر أهلك وننظر جيرانك وننظر أصدقائك وكل من يتصل وينظره مأمور ينزل به. قال وأنذرهم يوم الآزفة، سماها سمية أخرى يوم الآزفة حسب الأوصاف، يوم واحد ولكن الأوصاف تتعدد وهذه الحالات تتعدد. فقال الآزفة في الآزفة القريبة أنذرهم هذا اليوم القريب، راه قريب أو بعيد، غدا بعد غزوة من النبي ساعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بعثت أنه ساعة كهذه ما بقي يعني بيني وبين الساعة لازم 14 قرنا وما زاد الساعة وبين الساعة، يعني إذا قيس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة بالأيام الماضية منذ خلق الله آدم ومنذ خلق الله الدنيا تأتي هذه النسبة تأتي كأنها إيه؟ قطرة من بحر، يعني عد لا شيء. أنا والسعد أنا نبي ساعة أنا والسعد كهدي، يعني ولو جاءت يعني سنين ألاف أخرى يعني إذا قيست بما مضى نعتبرها أنها خلاص فالنبي ساعة واحد. وأنذرهم يوم الآزفة أعلمهم بهذا اليوم ليستعدوا، وأعلمهم بأن هذا اليوم قريب ما هو بعيد يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة ثم يذكر هذه أحوال الناس لهذا اليوم لأجل ينظروا بسكون إظهارة شو حالهم. قال إذ القلوب لدى الحناجر تاظمين من شدة الهول ومن شدة الفزع ومن شدة الروم ومن شدة الأهوال التي تحيط بالبشرية، فكالقلوب تسير إلى الحناجر تطلع تخرج القلوب من شدة الحسرة والعياذ بالله فكان تخرج، وهو يحاول يكذبها ويردها ويقر لا الموت ولا الراحة، نسأل الله العافية. ولكن على المؤمن الصادق المخلص لدين الله تأتيه يعني كأنه سبحانه به اليوم كله، هذا اليوم اللي قال الله عز وجل فيه 50,000 سنة سلسائل بعذاب واقع للكافرين تعرج الملائكة ورأينا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بالنسبة للمؤمن كأنه صلى الظهر وكيتسنى العصر أو صلى العصر كيتسنى الظهر، شكون اللي في العذاب؟ هذاك النعمس اللي صار اللي كيشوف المصير اللي كيشوف نعمس ما لا قدام، بل الإنسان على نفسه بصير زين كتمشي نعمس، هذاك اللي كيكون فزع هذاك اللي كيكون مرعوب هذاك اللي مزلزل. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر تاظم، ثم يقول ما للظالمين من حميم ولا شفع، هذا هو المعنى القصير ما للظالم إياكم تكون من الظالمين. قال انذروا هذا اليوم حتى يحيدوا عن الظلم وحتى إيش يتبرؤوا من الظلم، كل أنواع الظلم وأكبر ظلم هو الكفر الشرك إيه تسلط على الناس، الدماء إراقة الدماء نهب الأموال هتك الأعراض تعدي على الناس هذا أكبر والعياذ بالله. ما للظالمين وخصوصا اللي بلغوا تغلغلوا في الظلم وهو الظلم، ما للظالمين من حميم ما فيه صديق ما فيه حبيب ما فيه أخ، قال هذا أخ ما فيه إخوان، الإخوان هنا أما هناك ما فيه إخوان. ما للظالمين من حميم ولا شفيع شي حد يغلب ويدخل ما فيه كي شفع ما في شك الشفاعة تبسى بالنص القرآني والأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة دينا لمن هي وفي من لمن وفي من الله مين الشفاعة للملائكة يشفعون في المؤمنين ويرغبوا في المؤمن ويزوقوا في المؤمنين اللي عنده البطاقة عندك بطاقة خلاص شو بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مخلصا من قلبك المصح، وإذا كان شي ترافيك فلا كان عم يسمره أولا الملائكة لأنهم يحبوا المؤمنين ويزوقوا فيهم، وثم الأنبياء والرسل وثم الأولياء الصالحون وثم أقاربك وثم أصدقائك كذا لنا وثم عتقاء الله، وهذا الفضل من الله عز وجل لا إله إلا الله، وفيه 70,000 تدخل الجنة بغير حساب، ومع كل 70,000 مع كل 2000 70,000، وكاين واحد الحديث آخر مع كل واحد 70,000، وثم حديث هذا الحديث الاهلاويه ولكن الحديث صحيح ثم ثلاث حفيات من حفيات ربنا ثلاثه من الحفاني ديال الله غادي يخرجهم نعم يدخلوا بالجنه ان شاء الله بلا حساب زايدين مع هادو وحفنه ديال الله كتعرف الحفنه ديال الله ولا لا حنا قلنا وما قضى الله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه حفنه ديال الله خلاص سيدي البشريه كلها يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم ايوه هذا هو ثم يقول وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب ولد الحناجر ما للظالمين من حميم ولا شفيع من الذي يشفع يشفع الانبياء والرسل في من يشفعون في اهل لا اله الا الله من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله حلت له شفاعه يوم القيامه من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما جاء ما كان على ما كان من عمله قال ما دام ما صادق موقن بها مخلص لله فيها خلاص لان هذا الاخلاص ينزل من جهه النفس نسف كل حب للمعصيه والعياذ بالله قضى على كل ما احرقها حينما تكون يعني الانسان ينازع ويشهد لا اله الا الله وهو نادم متحصر متاسف على ما فات ويعظم ما شاء الله واذا بارك الله في العمر سيكون ويكون الله سبحانه يسمح له في كل شيء ولا لا في كل شيء الله يهديه الله يسامح والنبي عليه الصلاه والسلام يشفع كما قلنا في من يشفع واش في الاولياء والصالحين الكمال لا يشفع في المذنبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي للمذنبين من امتي واحد صحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي رواية المذنبين من أمتي أيوة هنا سؤال يقول هل يجوز أكل لحم الشاة والبقر التي ذبحت على الطريح وذكر عليها اسم الله رب العزة يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم لا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به سماه الله فسق حتى الأكل لحم الخنزير ما سماه فسقا هذا فسق شو الفسق قال أهل لغير الله به معنى ذبح لغير الله قال المفسرون معنى أهلة من قد يقول يعني يرفع الصوت ويقول هذا لفلان ويذكر اسم الله عليه الصحابة رضوان الله جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد قالوا يا رسول الله أنا نذرت أن أذبح لبواري هذا مسلم يشعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيه هناك عيد لأعياد المشركين قال لا قال فيه وثن يذبح عليه في قبر كذا إذا قال لا إذا ما الذي قصد فقراء تلك المنطقة قال له أبي من أبيه لمعنى هذا لو كان فيه هذه الأشياء ها ولو ذبح وذكر اسم الله عليها لم تسمق له كما قال الإمام النووي كان معه إلا قال هذا يعني مثلا إذا قال هذا مهدي لفلان وذبح على فلان من أجل التقرب إلى ها وذبح اسم الله قال لا ترك الحرام الإمام النووي في الأذكار وكذلك الأماس في شرح رأس المسلم ينص على هذا ويقول ولو ذكر رسول الله عليه يعني يحرم لا كده وفي الآية الأخرى يقول عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح النصوص وذلكم فسق هذا الذي يذبح على وجه الاولياء فسق والرسول عشان يقول لعن الله من ذبح لغير الله ويقول من ذبح لغير الله فقد اشرك ولو سمى الله عليه فهي حرام لا تكذب بل اكثر من هذا الطعام اذا عدلت تسعه سكسن عمس يعبيس السين الفلاني اللي يكون منها حرام بعد مثل 100% تماما حتى يكون حشيشه حتى الشراب الخمره سواء بسواء بيجمع العلماء حتى الفلوس الذين يقدمون للضريح ما يدخلون كل الناس يعطون فقط للفقراء المحتاجين ما يحمدكم انت ولا فلان ما تقول هذا جدي ويجمع لي في الصندوق يتقسم على ابناء صاحب الضريح لا حرام إذا كانت لحوم فهي حرام ميسة لا تؤكل، وإذا كان طعام يراق بإجماع العلماء، وإذا كانت فلوس ما يرمى في البحر لما يعطى للفقراء والمساكين ويصرف المشاريع الخيرية. ثم يقول الأخ: ما حكم الشرع في الهجرة السرية؟ لقته فيها رجل في البحر وترك 3 أطفال صغارا جدا، هل يجوز لزوجتي أن تستغل أو تكمل عدتها؟ هذا من يعني من تسمية الشيء باسم المزور، هذه لا تسمى هجرة، وإنما تسمى إيش؟ تسمى نحرا انتحارا، هذا انتحار ولا تسمى هجرة. الهجرة معنى هو الذي يهجر بلاد الكفر، يهجر المعاصي، يهجر بلاد الفسق والفجور، هذه لا تسمى هجرة في الله. أما الباقي ما تسمى هجرة، ما تسمى هذه أنه يسمى انتحار، هذا انتحار. هذا الذي يذهب إلى أوروبا لا في هذه القوارب ولا بالمقطاطية ولا غيرها، واللي يذهب في الباخرة هذه سفر في سخط الله وغضبه، لعنة الله تنزل عليه منذ أن يتسلم. حتى اللي يساعده في التصفر واللي يساعده في أي شيء فهو مثل مجرم، مجرم مثله. لا يجوز أبدا أن نسافر إلى بلاد الكفر وأن نسافر إلى نحن هنا تخرب الكل فصل ما نفهم ذا قدم مسئلة وقالوا له من هذا المسلمين عندهم مساجد وعندهم دعوة وعندهم خطبات وعندهم دروس وعندهم لقاءات وعندهم ويأخذون الأموال من هنا ويذهبون إلى بلادهم ويبنون العمارات ويبنون كذا. أشغلهم هؤلاء جيرانكم، هؤلاء ضيوفكم، أحسنوا إليهم، صلوا فيهم، راموا لهم أولادكم. وهذا الناس إذا ما عندهم من إيمان، إذا عندهم شيء بسيط من نور الإيمان سيموتون ومثمعهم. وهؤلاء لو كانوا يقصون باليمين هذا وقالوا جاني اسمع، قالوا هؤلاء لو كانوا مسلمين ما أبدا، لو كانوا مسلمين هؤلاء إخوانكم صلوا في أبنائكم والنساء لهم النساء بلدي وبنتكم. وفعلا ما بقي شمرا عمس يعني من 50 تحت إلا وهي العمس اللي فيه إما في البترينة وإما في دار العاهرات، خلاص الكل. وانا اعرف الكثير اللي مساح مع ماسي وضرب اكس على الاسره القديمه وجاد جدا اسره جاد مشاو الذكر ومشاو البنات ومشات المراه ومشات اعرفهم بالعديد العديد في الحي الذي يسكن. اش بقي ننتظر؟ نسال الله العافيه. ما هذا مصداق قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا ما كان اهتم رواد هذا الحديث والله ما كان يعرفون السر، بالله الذي لا رب سواه ما كانوا يعرفون سر هذا الحديث مثل ما نعرفون نحن ونحن نرى آثارا. إذا فلس هو من فلس ولاده فهمت ولا؟ يعيش في أرض السخط والغضب كذا ولا؟ الله ما المضطر، أشكو المضطر اللي يخاف على حياته، اللي مطارد من بلاده، اللي محكوم عليه بالإعدام، ما وجد السبيل لا أن يفر إلى ربه. هذا برخص لا من أي شيء من أي جهة فر بنفسه وبدينه عمسى قال يعني عمسى قال بعد ما تدل إيش قال كير رحنا عمسى 5000 فرق مركز كسبه إيش يا أخي. هذا يقول العلماء للضرورات ها الضرورات تبيح المحظورات. إيش ضرورات تقدروا لا بد الضرورة. عندنا الإسلام جاء بالقواعد الخمس وبالأركان الخمس محافظة عليه، اللي يتنافى ما يسمى ضرورة. أما الحاجيات أو الكماليات والتحسينات تسمى ضرورة، فهل من قلب الدين وقلب الشريعة؟ قال ما عندوش نعمات وكاري خصو يبني الدار، قال ضرورة مش يستلف بالبنك، وش هذه ضرورة؟ لا ما تستلف بالبنك حتى تخاف على حياتك، مش تموت، إما الموت أو البنك. عملية جراحية ما في من يسلم وقطع المسلمين، انقطع المسلمين من الأرض تماما من الوجه، ما بقي إلا البنك وأنسى، إما الموت أو البنك. قل زيد البنك أما لا غير، فنعطي الأحكام على غير عين في غير محل. فاللي يرخص له ويعطى له حكم الضرورة بالنسبة للسفر إلى أوروبا هو هذا اللي خايف على نفسه على ناس مطارد من بلاده متابع على ناس ربما تكون عليه الإعدام وشيء من هذا. هذا هو والدليل هو ما كرم إيش؟ تجرني يا تجارة كل تجارة سبحان الله تجارة هذه الحرية الأخرى هذا من أي علم عندهم؟ عندهم الكفر يعني من غسيل المهم ما عندهم علم العلم عندنا هم قضوا علينا ما طلع لا عندنا ولا عندهم العلم الحقيقي اللي خصنا نتعلموها عندهم نتعلموها هذا بديت في هذه الطائرة المصرية هذه اللي تعلمنا على ناس علم الذرة وجاءوا شعدة في بلاد وخافوا قبلوا بباب اوكي علمونا التربة هذه يعملوا فيها الفريزر وهذه يعملوا فيها الشمندر وهذه يعملوا فيها كذا مش يدوهم هذا العلم اللي عندي كافر اوكي اكثر البنات ما تجوزهم يعني رحمة الله على الشيخ قلوا رحمة الله عليه في الستينات والله والمش اللي عندي دعوة الحق في ذيك الوقت في الستينات اذكرنا عمسي في الدار البيضاء وحدها 200 امرأة مزوجة باليهود والنصارى 200 امرأة مغربية مسلمة هذا يعني في الستينات كم يكون الآن؟ أما أوروبا البارحة والله جاني واحد قلوا البارحة جاني واحد قال لي مشكلة المرأة تجينا عندك كذا إلى خريجات من أوروبا ايش حصل؟ قالت العمسي عند بنتها كذا إلى خريجات دبع حملة مع نصران وده باش أتعلم ايش أتعلم؟ تمشي انت تمشي براسك سهل ايوه تلكي مين زمن اش الحل ان لله وانا اليه راجعون ثم سؤال يقول اني اريد ان اعرف في اي صلاه يكون دعاء القنوت دعاء القنوت يا اخوان هذه المصائب النازله بالمسلمين وهذه النكدات وهذه الكوارث وهذه المزلزلات وهذه المقنبلات للاسلام والقضايا خصنا القنوت عامرسي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء واصبح كل صلاه قنوت لان الاسلام مشي عمر الاسلام ما ادرك النكسه والزلزال يعني والاستئصال مثل ما ادركوا في هذا القرن عبر جاء ايام التتار واجتاحوا العالم العربي ولكن قتلوا الاسلام بعقائدهم أن جميع الناس اللي سقطوا بالملايين ومليانة اللي ماتت مسلمة ولكن الآن أش عملونا؟ خلاص قتلوا عقائدنا قتلوا إيماننا أش بقى؟ الجثة الصورة خلاص ده مش كنت يكفرنا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم جاوا يذبحوا الباقي وهم خلصين الناس من البنك الدولي بالعالم وشو يعطونا الحساب؟ قالوا يعطونا الحساب وش نعمل زور؟ خلصنا لكم وش نعمل زور؟ واش كفرتم هذا الباقي؟ نعطيها الناصية لا إله إلا الله لا إله إلا الله رجل إذن هذا هو القنوت الذي ينبغي أن نقنيته الآن الظهور والعصر والمغرب والعشاء خصنا نقنزو فهمتي ولا في الركعة الأخيرة قبل بعد الرفع من الركوع نقنزو ندعو الله عز وجل ينصر هذا الدين وينقذها للمسلمين ويعلي كلمة الدين في العالم كله هو رجاء الله في الله الدعاء ثم يناسب أما هذا القنوة الله مدينة في من هديث هذا خاص بالوتر الوتر لما نوتروا نعماس ووتر بركعة ولا بركعتين بركعتين ثلاث ركعات أو خمس ركعات في الأخر نعماس إما قبل ما بعد ما صرفه ولا قبل ما هين قبل مرة قبل الركوع ولا بعد رفع من الركوع اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين